السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة والتفسير المختصر، ووصلنا للآية 62، وهي آية مهمة لأن في بعض الناس للأسف هذه الآية صنعت لهم شبهة معينة. قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الشبهة اللي حصلت ان بعض الناس ظنوا ان ده معناه ان الذين هادوا والنصارى لهم اجرهم عند ربهم بشكل مطلق، ونسوا ان ينظروا الى الشرط الذي بين المبتدأ والخبر. يعني لو قلنا اسم ان متعدد، الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وبعدين الخبر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل اشترط شرطا لوقوع هذا الاجر، وهو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طيب عشان نفهم الآية دي نبدأ نشرحها بالتفصيل. الذين آمنوا هم المؤمنون، طائفة المؤمنين، وقيل في بعض المفسرين قالوا يقصد هنا المنافقون، يقصد المنافقين الذين آمنوا اسما، الذين أعلنوا الإيمان، لأن سياق الآية في أغلبها من غير المسلمين الحقيقيين، يعني الذين هادوا، النصارى، الصابئين، عباد النجوم أو الذين عبدوا الكواكب. فقالوا أن المقصود أيضا بأول الآية الذين آمنوا المنافقين الذين آمنوا قولا ولم يؤمنوا في قلوبهم. طيب والذين هادوا طبعا اليهود، والكلمة هادوا تدل على التوبة، هادوا يعني صاروا يهودا. والنصارى قيل من الناصرة اللي هي موطن سيدنا عيسى عليه السلام، وقيل سموا بذلك لأنهم كانوا أنصارا له، فهم المسيحيين أو المنسوبين لسيدنا المسيح عليه السلام. والصابئون هم طائفة قالوا زي ما قلنا عبدوا الكواكب، وقيل عبدوا الملائكة، وقيل اتجهوا إلى الوثنية أي ملة وثنية، وقيل هم أشبه بالحنفاء الذين ابتعدوا عن كل الأديان. ويعني هؤلاء مفيش يعني خلاف أنهم ليسوا من حتى أهل الكتاب. فالله عز وجل ذكرهم جميعا، وذكر أن هناك أجر يقع لمن آمن بالله. لذلك المسألة هنا كأن الآية دي بتلخص معنى مهم ما فيهاش أي شبهة، أن الإيمان ليس بالتمني، وأن الإيمان ليس بالمسميات. يعني مش عشان أنت اسمك يهودي زي ما كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا مثلا بعض المسلمين النهاردة لا أنا مسلم خلاص أنا هخش الجنة. لا، في شرط مهم جدا، وهو إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فالعلماء هنا يذكرون أن المعنى من أحدث من هذه الفرق إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه هذا هو الذي ينال الأجر في الآخرة. يبدأ بعد ذلك شوط مهم جدا في الآيات القادمة، وهو شوط الجرائم، نقدر نقول جرائم بني إسرائيل. احنا قلنا اللي فات كان أغلبه تذكير بالنعم، هنا بقى هي الكلام عن جرائم بني إسرائيل في مواجهة هذه النعم. وتيجي آية مهمة جدا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دايما المواثيق بتيجي مع بني إسرائيل، ودايما بيجي بعدها التولي والنقض. عشان كده الآية اللي بعدها على طول: ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد هذا الميثاق، من بعد هذا العهد. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كتير قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، سورة النساء. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع، سورة المائدة. دايما ذكر الميثاق، العهد. هؤلاء قوم الله عز وجل يتخذ عليهم عهدا ثم ينقضون. فدي الجريمة الأولى اللي بيذكرها الله عز وجل في شوط الجرى، أخذ الميثاق. ومش أي ميثاق، ده ميثاق في مشهد رهيب. المفسرين لهم آثار كثيرة بيذكروها في هذا، إن هم جاءوا لما سيدنا موسى عاد من عند ربه بالألواح وقال لقومه: هذه الألواح فيها كتاب الله. فقال: ومن يأخذ بقولك لا حتى نرى الله جهرة، اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فأخذتهم الصاعقة، ثم أحياهم الله عز وجل، ثم قال لهم موسى: خذوا كتاب الله. قالوا لا، برضو رفضين. فقالوا يعني طب ازاي هيحصل كده؟ فبعث الله ملائكة نتقت الجبل فوقهم، رفع الله فوقهم. أنا عايزك تتخيل المشهد، جبل بيترفع فوق قوم ليه؟ عشان يحسوا بالرهبة وهم بيؤخذ عليهم الميثاق. وتقال لهم خذوا الكتابة وإلا طرحنا هذا الجبل عليكم. ده اللي في الأثار بقى، اللي الآية ما ذكرتوش لكن التفصيل في أثار السلف قالوا إلا طرحنا هذا الجبل لو لم تأخذوا هذا الميثاق ورفعنا فوقكم الطور. مطلوب منكم إيه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني إيه خذوا ما آتيناكم بقوة؟ بدل الفتور والاسترخاء والعصيان اللي أنتوا فيه، لأ، خذوه بطاعة. علماء لهم كلمة بقوة ذكروا فيها عدة معاني، قالوا خذوا ما آتيناكم بعلم، وقيل قوة بمعنى الطاعة، وقيل قوة بمعنى العمل، وقيل بمعنى المدارسة والتكرار، وقيل بمعنى الجد والاجتهاد، وقيل بمعنى العزيمة. كل ده كان الأمر، خذوا ما آتاكم الله، خذوا الوحي بقوة، نفذوا اللي فيه. فكانت النتيجة إيه؟ واذكروا ما فيه، يعني مع أخذك تذكر وتذكر نفسك، ودي قيمة التذكير بالقرآن والتذكير بالوحي. إنك أنت مطلوب منك دايما، ممكن الإنسان بينسى، فمطلوب منك إنك تذكر نفسك واذكروا ما فيه. طيب عملوا إيه بعدها؟ ثم توليتم. النتيجة بعد كل ده وبعد هذا الميثاق الذي أخذ في هذا المشهد المهيب، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. مع كل جريمة يجي برضو إمهال ويجي فضل من الله عز وجل. الجريمة اللي بعد كده جريمة التحايل، يعني الأولانية إن هم تولوا، الثانية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القصة باختصار إن بني إسرائيل حرم عليهم الصيد يوم السبت. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن ده اليوم ده ما ينفعش يصطادوا فيه، فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، زي ما ربنا ذكر بقى في التفصيل في سورة الأعراف، يعني الأسماك بتطلع كأنها ظاهرة أمامهم، فكانوا بيتحايلوا يحطوا الشبك يوم الجمعة وياخدوه يوم الحد، يقول لك إحنا ما اصطدناش. وبعض العلماء قالوا لا، هم فعلا اعتدوا، هم فعلا اصطادوا يوم السبت، رفضوا أمر الله عز وجل. فربنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا بقى نزلت عقوبة عنيفة جدا عليهم، إن مسخ من فعل ذلك إلى قردة وخنازير، وقيل مسخ من فعل ومن راضي. ومن راضي زي ما جاء التفصيل في سورة الأعراف، لما نوصل لها إن شاء الله هنشرح اللي حصل ومين اللي نهوا عن السوء ودول اللي نجوا ومين اللي رفضوا إن هم ينهوا. فربنا قال إيه؟ فجعلناها نكالا. المنكل به أي المقيد في مكان لا يتحرك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا نكالا لما بين يديها، اللي هي القرى اللي كانت حواليهم اللي رأوا هذا الفعل كأنهم صاروا عبرة، ونعوذ بالله عز وجل أن يجعلنا عبرة لغيرنا. هنا اللي حصل لهم كده ومسخوا إلى قردة حقيقيين، تغير اللحم وتغير الجلد وتغير الشعر وصاروا قردة حقيقيين، وقيل مسخت قلوبهم إلى قلوب قردة والعياذ بالله. فجعلناها نكالا لما بين يديها، اللي هي القرى المعاصرة، وما خلفها اللي هيأتي بعدها، وإيه؟ جعلها الله عز وجل هذا النكال وهذه العبرة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله عز وجل ذكر ذلك وبين أن هذه المراوغة وسوء الأدب امتداده وفعله ومآله إلى المسخ والعياذ بالله. هذه آيات اليوم، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.